حب قلبه مال يا نسيم الفجر الصبح عالجمال روح وقول ده اللي حب قلبه مال روح وقول قلبي حير نفوى بين خيالي وبين أمالي وليل طهران يا نسيم الفرس تعليل من طول نواحه ناجي قلبه يا نسيم وسعيد صباحه قوله قلبي بتعليل من طول نواحه والقمر صغرا معايا بيوسيني والنجوم بيصبر القلب Yeah.